السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه، فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. قوله رحمه الله: باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره، أي بيان الأدب في من ائتمن رجلا على أمر وأرسله في حاجة وطلب منه ألا يخبر المرسل إليه بشيء من تفاصيلها، فالواجب عليه أن يلتزم الأمانة ولا يظهر ما طلب منه كتمانه. وأورد أثر عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لي عمر: إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه. ثم بين السبب في ذلك فقال: فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك، أي فلا يخبره، وهذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها لأنها من الأمانة، وداخل في معنى الترجمة السابقة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقول من أين أقبلت؟ قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. قوله رحمه الله: باب هل يقول من أين أقبلت؟ جاء بهذه الترجمة على صيغة الاستفهام، لأن المسألة فيها تفصيل، فإن كان السؤال لمن قدم من سفر أو كان من باب الاطمئنان عليه ومؤانسته بالسؤال عنه وعن حاله فهذا لا حرج فيه، وأما إن لم يكن المسؤول قادما من سفر، كان يكون ذهب في حاجة له ورجع، فإذا لقيه قال له: أين ذهبت؟ ومن أين أقبلت؟ ومن أين جئت؟ فليس له ذلك، لأنه خلاف الأدب وسؤال عما لا يعني ودخول في خصوصيات الآخرين. قد بدأ رحمه الله بذكر أثر يدل على المنع مما كان من هذا القبيل من الأسئلة، فأورد عن مجاهد رحمه الله قال: كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، أي يصوب النظر إلى أحد إخوانه ويستمر في ذلك. قوله: أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، وهذا نوع من الفضول يفعله بعض الناس، وهو أنه إذا قام شخص من المجلس الذي هو فيه بأن يتبعه بصره إلى أن ينقطع ويغيب عن نظره تماما، وهذا لا يليق بالمسلم أن يفعله لأنه يتنافى مع الأدب. قوله: أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، فهذا من السؤال عما لا يعني، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. والأثر سبق إيراده عند المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة بعنوان: باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى. وأعاده هنا لمناسبته لهذه الترجمة: هل يقول من أين أقبلت؟ فإذا كان السؤال من أين أقبلت أو أين ذهبت على هذا الوجه فهو داخل في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد قال: مررنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة، فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مكة، أو قلنا: من البيت العتيق. قال: هذا عملكم؟ قلنا: نعم. قال: أما معه تجارة ولا بيع؟ قلنا: لا. قال: استأنف العمل. قوله: مررنا على أبي ذر بالربذة، فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مكة أو من البيت العتيق. هذا السؤال يختلف عن السؤال المتقدم، ولهذا ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة بصيغة الاستفهام، حيث قال: هل يقول من أين أقبلت؟ إشارة إلى أن هذا السؤال يختلف بحسب حال السائل، فإن كان السؤال من الفضول والدخول في الخصوصيات والسؤال عما لا يعني فهذا لا يجوز، وإن كان من باب الاطمئنان على القادم ومعرفة وجهته والسؤال عن حاله فهذا مباح. قوله: قال هذا عملكم، أي لم يكن لكم من العمل إلا الذهاب إلى مكة، ولم يكن لكم في الطريق أعمال أخرى. قوله: قلنا نعم. قال: أما معه تجارة ولا بيع؟ قلنا: لا، أي لم يكن لنا في هذا السفر قصد آخر ولا نية سوى ذلك. قوله: استأنف العمل، وفي رواية قال: استأنف العمل فقد كفيتم ما مضى، أي استقبلوا العمل بالإقبال على الأعمال الصالحة والاستقامة عليها، فقد كفيتم ما مضى من تقصير وذنب، فإنه يغفر للحاج، فالحج يهدم ما كان قبله. والشاهد هنا قوله: من أين أقبلتم، حيث سألهم من أين أقبلوا، ولا حرج فيه لأنه مختلف عن السؤال المتقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ فيها، ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك. قوله رحمه الله: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي من يتنصص على الناس ويتجسس عليهم في أحاديثهم الخاصة بهم وهم كارهون لذلك، فهذا محرم ويتنافى مع آداب الشريعة، وقد نهى الله تعالى في كتابه عن التجسس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من خصال ثلاث: الأولى قوله من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ فيها، أي أمر يوم القيامة أن ينفخ الروح في تلك الصورة التي صورها، وهذا فيه وعيد شديد للمصور. قال ابن الملقن رحمه الله: فيه دليل بين أن الوعيد إنما جاء في تصوير ما له روح من الحيوان دون من صور الشجر والجمادات، فإنه ليس داخلا في معناه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا يفرق في هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان، فيجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما للمستفتي الذي استفتاه: صور الشجر وما لا روح فيه. يشير رحمه الله تعالى إلى ما رواه البخاري في صحيحه